هاش مالها ما جبرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وفي الفاسدة لا يجبر الحاكم، لا يجبر الممتنع فيها، لأن العقد الفاسد غير ملزم. تقدم في قال الحاكم فيها يجبر الممتنع، أي في الإجارة الصحيحة، وبين الفارق بينهما بقوله: وفي الفاسدة لا يجبر، لأن العقد غير لازم لأجل الفساد، ولا تستحق وهي أجرة المثل إلا باستيفاء المنافع في الأعيان وتسليم العمل في المشترك. قولها وهي أجرة المثل جملة معترضة، وقولها إلا باستيفاء المنافع استثناء مفرق، استثناء من قولها لا تستحق، لكن المستثنى منه محذوف. لا تستحق بشيء، معنى الكلام لا تستحق الأجرة بشيء إلا باستيفاء المنافع، لكن من شدة حرصه على الاختصار اشتي يقول يثبت انها أجرة المثل، واذا جاب الكلمة هنا اكتفى بالضمير فيقول هي وهي أجرة المثل، يعني الإجارة التي تثبت في الإجارة الأجرة في الإجارة الفاسدة هي أجرة المثل، ما هي ما اتفقا عليه، بحيث اذا اتفقوا على شيء واراد احد الطرفين فسخه فلها الحق، فاذا انتقض ثبت أجرة المثل. لا تستحق الأجرة إلا بأمرين، بأحد أمرين: إما باستيفاء المنافع في الأعيان مثل الدكاكين والبيوت أو التخلية وتسليم العمل في المشترك، إذا كانت الأجرة هي المقاولة، العمل هي مقاولة، فلا يستحق المتقاول أجرته إلا باستكمال العمل، يسلم عمله استحق الأجرة، معناه أن العقد غير ملزم. والترتيب الذي ذكره أمس ما هو إلا في الصحيح، هذه قال تثبت بالعقد وتستقر بالمدة بمضي المدة وتستحق بالتعجيل، ما هو إلا في الصحيح. ومعنى الاستيفاء هو ما أوجب الملك في البيع الفاسد، أو ما أوجب الملك في البيع الفاسد أوجب الأجرة هنا، وهو قبض المنقول وتخليته غيره إلا وإن لم يستعمل، وتسليم العمل في المشترك والخاص. لا، عبارة الأزهار أحسن هناك الشرح قال والخاص، لكن ما الخاص ما عليه، تسليم العمل عليه يشتغل لما مغرب على حسب ما اتفقوا عليه، تكمل العمل ولا فلا. فمتى تم العمل استحق الأجرة وله الحبس حتى يستوفي أجرته، حبس الشيء الذي بيشتغل فيه، مثلا المهندس إذا هو بيصلح سيارة بالإيجار في الحق حبس السيارة، ونجار الهوج والبيبان إذا اشتغلها وما أحد سدده في الحبس العين. إلا أنه متعمد لها الماتن، والشارح يشتغل ان الخاص ما يستحق العمل الا حين ينجح العمل، ما يستحق الاجر الا حين ينتهي العمل، لكن خطا. عباره الماتن احسن، الماتن عنده خبره بالفقه، عندهم حين بيحتاجوا الخاص اذا ما رضيتهم اذا تمرد ما يستحق شيء، لكنه قال تسليم العمل وقد تقدم ان الخاص يستحق الاجره بمضي المده. فعبارة الإمام هي أفضل، قدوم تعمد لها خصوصا في المتون. ذكروا أهل العلم علم الأصول أصول الفقه في مفهوم اللقب إنه لا يعمل به إلا في المتون، إذا قال تسليم العمل في المشترك مفهومه، أما الخاص لا يستحق، لا يستحق الإجراء في تسليم العمل، لكن قالوا هذا المفهوم لا يعمل إلا إذا كان الكلام مبني على الاختصار. إذا كان الكلام مبني على الاختصار ما هو ممكن له يذكر كلمة إلا هو جاد فيها، جاد فيها ما عاد لقي أصغر منها ولا يدور، والباقي يصبر يحذفها من يحذفها. كما قلت لكم إنه أخل بالمعنى في قوله لا تستحق إلا باستيفاء المنافع في الأعيان، وأدخل بينها قوله وهي أجرة المثل، قجله يستغني بأصغر عبارة. إذا الخاص إذا مضت المدة وقد اشتغل فيها، لو ما حصل مليح حصل قد اشتغل حسب العادة يستحق الأجرة. وله الحبس حتى يستوفي أجرته فيما هي في الأزهار، قد تقدمت عدة مرات، قد ذكرها عدة مرات في الأزهار، ما بل أنه جابها الشراح هنا لجل انه قد يقول القائل انه اذا حبس الحاجه مثل الهوج والبيبان ما يستحق الاجره، لانه ما يستحق الاجره الا باستيفاء المنافع وتسليم العمل وما سلم ما دام ذا فضله. كل كلام بيتناقض، قلنا ما التناقض هو واضح فيه، لكنه من باب التخصيص، يعني انه لا يستحق الاجره الا بتسليم العمل الا في حق المتمرد، فإذا تمردوا عليه في الإجرة فلا حق قبض مثلا الثوب الذي بيصبنه أو المؤجر على خياطه أو الباب الذي بيشتغله والطيال والسيارة الذي بيهندسها، بنضرب أمثال بتيذه مستعملة رجلها تفتهم، فإذا ما أمسد الدين له فلها الحق في مسك العمل الذي أشتغله. فإن تلفت عنده فلا ضمان عليه ولا أجرة له. إذا مثلا مسك السيارة وجعت تلفت السيارة ثم الضمان ما هو ضامن له، لكن هو الأجرة حق، عاود السابر يهب له أجرة على ماشي. هذا إذا كان قد حل الأجل، أما إذا الإجارة مأجلة لبعد شهرين كذا أو سنة والأجل ما قد حصل فما لها الحق في حبس الحاجة إلا من بعد الأجل. مسألة: من استأجر غيره على حمل طعام إلى بلد معين فحمله إليه وتمكن من تسليمه للمستأجر أو من يده بقبض أو تخلية في موضع يبرأ بإيصاله إليه لتكون المنافع مقبوضة ثم رده إلى موضع العقد صار غاصبا، ووجب عليه رده إلى موضع الغصب وتسليمه ليستحق أجرة حمله. وإن لم يحصل ذلك فلا يكون غاصبا برده إلى موضع العقد ولا يستحق أجرة، لأنه أبطل عمله قبل التسليم. أما تأجير البقر وغيرها من الأنعام وهي الإجارة المسمى في بعض الجهات بالمرابعة وفي أخرى بالمشاطرة، كل بلاد ما عملها اسمه هنا بيسموها مضاوية، إذا واحد سرح ثوره يشتغل مع الثاني بعضهم يهبوا إذا مع ذا ثور ومع ذا ثور ما بيصبر بعض العمل إلا بثوره من مرة بيسرح ثوره وجاي بدلوه بثور. فكلها جارية على وجه الفساد، واللازم مع الشجار في ذلك أن تكون جميع البقرة والفوائد كلها للمالك. ده صحيحة ولا فاسدة؟ المهم من قدي جائزة، جائزة على ما سدوا عليه. قبل وجه الفساد إنه مجهول المنافع. ما بيهبوا أجر حلا لأنهم عسرين زراعة، ما بيرضى يقولوا يشتغل معه مثلا يوم بكذا، إنه من يلزم أجرها مدري كم، ما مدري وفرت أجر بشيء، لكن بيهبوا الثور يشتغل معه وهم يبدلوها بثور ثاني مرة، ولا يهبوا الثور على في سدة ولا بجه محدود. أبل حبل كما هبوه باليوم بيسبحوا نصف الليل الثور يشتغلوا عليه، سموه فجر البقر. فصل. ولا تسقط بجحد المعمول فيه في الصحيحة مطلقا، سواء كان الجحود قبل العمل أم بعده، فإن الأجرة ثابتة لا تنقص. قال في شرح الفتح: ووجهه أن الأجرة في الصحيحة مستندة إلى العقد، وهو لا يبطل بالجحود. لا تسقط الأجرة بجحد المعمول فيه. إذا سلموا عنده واحد سيارة وسبرها ورجع أنكر قال ما هبوا للسيارة ولا هبوا لي، فالأجرة ثابتة. لكن يقولوا له ردت السيارة ما هب لك، هم سابت تشل السيارة وتشل الكيس برباط، ما عند السابر طالب بالأجرة إلا بدي يعترف بالسيارة، بدي اعتراف نفسه مبالغة. هو غير ذا، هو ذا الجحد هو المستأجر الأجير المصلح. أو مع لها معناه ينكر، إذا أنكر ما بلا الأجر يبقى استلم الأجرة عسر، إذا سلموا لها الأجرة مع حين جايوا بالسيارة ورجع أنكر السيارة. ها؟ أيوه، ولما عاد الأجرة ما قد استلم بها. من يشلها غيرهم؟ ها؟ لا، يعني جاء سيارة صراحة وانكر ما بشي سيارة، انكر وجاء يشلها لها ما تجي الثابتة. يباس إليها. ايوه باس اسمع. ما عاد ينكر، وش ينكر لجله؟ يسبروا مسائل بعضها ما هي جاي بالأصالة، بالأصالة ولا هي واقعة، يبقى تقع في حالات نادرة، إما بسبب ظروف سياسية، والظروف السياسية لا حكمة. الحين جوبها أمر في منع السلاح، جو مكروب واحد في صنعاء ولا يحطوا عنده بنادق يسبرها، جو ما بلا يشتري غروبة وراح يطبزوا عليه، هذا بيبات طيب كل البنادق بالكل يقول ما هبوا لي شيء ولا أنا. أصل بعض المسائل بتثبت في الفقه وما لها أصل، ما هي مسألة من الأئمة الأولين. ما بيجي منصوصه. ما الذي يوصلها؟ بيجي انسان فضولي من الاولين يورد سؤال. مثال ذلك قول في الازهار انها لا تسد الصلاه بترك الاذان والاقامه ولا الصلاه بنسيانهما. ها هجاء اعتراضات على الامام المهدي فيها غيرها. قالوا ليش يقول بنسيانهما؟ لان الاذان والاقامه ما هي من شروط الصلاه. شروط صحه الصلاه سته ولا من ضمنها. ليش دي يقيد الترك بالنسيان؟ ولا احد جاء يستر يدافع عن الامام حلا. كل صوب الاعتراض هذا حتى الامام المتوكل على الله شرف الدين وشاء صاحب شرح الفتح، الفتح وشرحه كل من الف بعد الازهار. قالوا لا تسكت الصلاه لا تسكت الصلاه بتركهما. فمنين جاءت لفظه نسيان؟ اصل السائل سال